الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإن كان للحياة لذة وللعيش سعادة، فإنما هو في الجلوس في هذه المجالس مجالس الذكر، والتي إذا انقطع عنها القلب شعر بقسوة وبوحشة وبغربة. يا من يعز علينا أن نفارقه وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. نعود إلى البخاري وإلى مسلم وإلى حضرة الإسلام وإلى كتب هذا الدين الذي شرفنا الله به، إلى الكتب التي بعثها صلى الله عليه وسلم للبشرية، فهدى بها الله من شاء وأخرج بها من شاء من الضلالة إلى الهدى، ومن العمى إلى النور، ومن الغي إلى الرشاد. فنسأله سبحانه وتعالى، فإنه هو ولي المؤمنين الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور، أن يخرجنا وإياكم من ظلمات الجهل ومن ظلمات الشبه ومن ظلمات الشهوات إلى نور اليقين. معنا في هذه الليلة حديث مشرق من كلامه عليه الصلاة والسلام، وهو يتحدث إلى كل مؤمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يتحدث إلى الأجيال تلو الأجيال، وهو أبونا في مقام آبائنا عليه الصلاة والسلام، بل هو الأب الروحي كما يقول ابن تيمية. وأما آباؤنا فإن كل أب أب جثماني ننتسب إليه. أما الانتساب في مبدأ لا إله إلا الله والانتساب الحق فإنما إليه صلى الله عليه وسلم. يقول فيما رواه أبو هريرة عنه، قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هم هؤلاء السبعة؟ إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء السبعة. وهؤلاء السبعة عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة سبعة أصناف، وليسوا بسبعة أفراد، لأنه إذا كانت المسألة أنهم أفراد فإذا اكتملوا سبعة أنفار حرم البقية من الأمم ومن الألوف المؤلفة هذا الفضل، ولكنهم سبعة أصناف. يأتي في صنف الإمام العادل آلاف مؤلفة، كل من عدل في رعيته سواء كان أمير عامة كما يقول ابن تيمية أو أمير خاصة، سواء كان في بيته، حتى يقول ابن تيمية في فتاويه: من عدل بين طالبين فهو إمام عادل. إذا صحح الأستاذ لطالبين أو قام بامتحان طالبين فعدل بينهما فهو من هؤلاء الصنف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإن خان حرم، وكان ممن جار في الحكومة عند الله سبحانه وتعالى. إذن فهؤلاء السبعة أصناف وليسوا بأفراد. فالإمام العادل يأتي منه آلاف مؤلفة، والشاب الذي نشأ في عبادة الله يأتي منه آلاف مؤلفة، وكذلك الرجلان اللذان تحابا في الله واجتمع عليه وتفارق عليه يأتي منهم ألوف مؤلفة. والذي ينبغي على المؤمن أن يحرص كل الحرص أن تكون فيه صفة من هذه الصفات، إذا لم يكن فيه صفتين أو ثلاث، وهي سهلة على من سهلها الله عليه، ويسيرة على من يسرها الله عليه. ولذلك يقولون إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الأموي الذي يعتبر الخليفة السادس أو الخامس الراشد، يقولون اجتمع فيه الصفات، منها أنه نشأ في عبادة الله، ومنها أنه إمام عادل، ومنها أن قلبه معلق بالمساجد. ثم قالوا: ولا يبعد أنه ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ولا يبعد كذلك أنه أحب قوما في الله ف فاجتمع معهم في محبة الله وفارقهم على محبة الله إلى غير تلك الصفات. فأما قوله عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فلا ظل يوم القيامة ويوم العرض إلا ظل الله، ولا فيء إلا فيئه سبحانه وتعالى، ولا كنف إلا كنفه، فإن هناك لا مظلة ولا شجر ولا ظلال ولا شيء يقي من حر الشمس التي تدنو من الرؤوس. يقول عقبة بن عامر والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنو الشمس يوم القيامة من الرؤوس حتى ما يكون بينها وبين الناس إلا ميل. قال فوالله ما أدري هل ميل المكحلة أو الميل المعروف هذا. إذا علم هذا فإن الكرب يبلغ من النفوس مبلغا عظيما لا يعلمه إلا الله. حينها يتنزل الجبار تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله على عرشه، يحمل عرشه ثمانية وهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، لا كيف ولا أين ولا مثل ولا شبيه، بل هو مستوى على عرشه كما أخبر بذلك في كتابه تبارك وتعالى. فإذا تنزل نادى بصوته يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أنا الملك سبحانه وتعالى. فهو الملك كما قال ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، فلا مالك إلا هو. وفي الحديث الصحيح أنه يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، ثم يعيد سبحانه وتعالى ويكرر أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض، ويقول لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار. حينها ينادي تبارك وتعالى أول نداء يقول أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. وهذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم أن الله عز وجل إذا جمع الأولين والآخرين ناداهم بصوت فقال أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظل يوم إلا ظل إلا ظلي، فيقومون يتخطون الناس حتى يستظلون بظل العرش. والسبعة في الحديث الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم سبعة، عدد السبعة محبوب في الإسلام، فأيام الأسبوع سبعة، والطواف سبعة أشواط، والسعي سبعة، وكثير من الأمور رمي الجمار سبع، وكثير ما يعلق الشارع في الكتاب والسنة بعدد سبعة لأنه وتر والله يحب الوتر، واختار الله عز وجل هذا العدد ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فلنستمع ونعش مع هؤلاء السبعة، عل الله أن يرزقنا أن نكون من صنف ولو واحد منهم. وهو والله سهل بسيط، ولو أن تقوم من مجلسك هذا فتتصدق بصدقة تخفيها حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، أو تنزوي في زاوية فتذكر الله وتتباكى، أو تحب الصالحين بمحبة الله عز وجل، أو تشعر قلبك كلما سمعت الله أكبر بالنداء أن قلبك في المسجد تعلقه في المسجد. وهذا وجه بلاغي سوف يأتي عند ذكر وقلبه معلق بالمساجد. أما إمام عادل فمعناه كما سلف من عدل في رعيته، من كان مسلما وعدل فيهم وحكم فيهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدعوه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. وفي مسند أحمد عن عبد الله بن المغفل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من أمير ولا وال ولي من أمر الأمة شيء إلا وأتى ويداه مغلولتان وراء ظهري، هكذا سواء عدل أو لم يعدل، يأتي يوم القيامة ويداه مغلولتان وراء ظهره اليمنى على اليسرى مكتف سواء عدل أو لم يعدل. فإذا حسب وكان عادلا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وإذا كان جائرا رده الله على وجهه ويداه مغلولتان وراء ظهره. فهذا الإمام العادل. والإمام العادل كما قلت في البيت وفي المدرسة وفي الدائرة وفي أي مكان وفي الأمة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كلكم مسؤول وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته في حديث ابن عمر. إذا علم هذا فأعدل الأئمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أعدل من خلق الله وهو الذي حكم على نفسه قبل أن يحكم عليه غيره عليه الصلاة والسلام، وأنصف من نفسه، بل كان في آخر أيامه يقف على المنبر ويقول للناس: يا أيها الناس، اللهم من سببته أو شتمته أو ضربته أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها كفارة له. ثم قال: يا أيها الناس، من سببته أو شتمته أو ضربته أو أخذت شيئا من مالي فليقتص مني اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، هذا عرضي فاقتصوا منه. فتراد المسجد للبكاء في عهده عليه الصلاة والسلام، ووقعت له قصص عليه الصلاة والسلام في العدالة. ولذلك ورد في الصحيح من حديث عبد الله بن الزبير قال: اختصم الزبير بن العوام حواري الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو عبد الله، اختصم وهو رجل هو ورجل من الأنصار في مزرعة في سراج الحرة، وهي ضاحية من ضواحي المدينة. فلما اختصم الزبير هو وهذا الرجل الأنصاري، ذهبوا إلى أعدل الخلق وإلى الحاكم عليه الصلاة والسلام الذي أتمنه الله على الوحي من السماء، فكيف لا يتمنه الناس على الدرهم والدينار، والذي قال الله فيه: وما صاحبكم على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول الشيطان الرجيم. فأمنه الله عز وجل ورضيه، وقال في سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وتين. نزه سمعه وبصره ومدح قلبه وعينه ويده ورجله، فهو المندوح المعصوم عليه الصلاة والسلام. حضر ليحكم في القصة، فأتى فإذا مزرعة الزبير فوق مزرعة الأنصاري، والزبير بن عوام ابن عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس تسرع إليهم الشبه والريب، فأتى عليه الصلاة والسلام رحمة بالأنصاري وعطفا عليه، أراد أن يكون صلح ما يكون حكم، لأن للقاضي أن يقدم الصلح قبل الحكم، بشرط أن يكون الصلح لا منافيا لكتاب الله ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا زبير، فإذا سقيت فاترك الماء ينزل يمر إلى مزرعة الأنصاري. فغضب الأنصاري وهو مسلم، ولكن الشيطان راوده يغضب على من؟ على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فالتفت الأنصاري والصحابة وقوف وقال: أين كان ابن عمتك حكمت له؟ سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يميل على مع ابن العمة وابن الخالة وابن الجدة وينسى الله، وهو أتقى الناس لله. فاحمر وجهه عليه الصلاة والسلام وسكت. فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنتم تعرفون ماذا يقول عمر، فقال: يا رسول الله، نافق هذا الرجل، دعني أضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: يعني ما دام المسألة مسألة أنك أدخلتنا في الجور واتهمتنا، فالآن أتى الحكم. كان في صالحه أول النهار، ولكن ما دام أتى الحكم. فقال: اسف يا زبير حتى يعود الماء إلى الجدر، يعني إلى الجدار، ثم ترك الماء يمر. فما رضي الأنصاري بأول مرة بالصلح الذي هو في صالحه، ولكن غضب الرسول عليه الصلاة والسلام فحاكمه إلى السنة، فقال: والسنة أن يسقي حتى يعود إلى الجدار ثم ترك الماء. فذهب صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه وهو في طريقه إلى المدينة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معنى الآية: والله لا يدخل الإيمان قلوبهم ولا يذوق طعم اليقين حتى يحكموك ويجعلوك حكما عادلا منصفا يرضونك، حتى يقول بعض العلماء: يرضونك في لا إله إلا الله كما رضوك في أقل شعائر الدين. فمن لم يرضى به صلى الله عليه وسلم حاكما في عبادته وعقيدته وسلوكه وأخلاقه، فوالله ما آمن ولا رضي بالله حكما ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم إماما حتى يحكموه. ووقعت له صلى الله عليه وسلم قصة أخرى: يقسم الغنائم بين الناس، يعطي هذا يتألفه للإسلام كما تعرفون، ويقلل لهذا لأن في قلبه يقينا وإيمان وصدق، فيأتي بعض المنافقين ويجلس ويقول: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام. فيذهب ابن مسعود قال: فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته في أذنه بالخبر، قال: فتغير وجهه حتى أصبح كالصرف، قيل الصرف النحاس الأصفر وقيل الذهب الأحمر، تغير وأحمر. وقال: رحم الله أخي موسى عليه السلام، يعني موسى بن عمران، قال: رحم الله أخي موسى، أذي بأكثر من هذا فصبر. قال ابن مسعود قلت في نفسي لا جرم والله لأرفع إليه بعدها كلمة. قال فذهبت فأتى خارجي ناتئ الجبين أو ناتئ العينين مقدم الجبين فقال يا رسول الله أو يا محمد اعدل، يؤيام الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدل. قال عليه الصلاة والسلام خبت وخسرت إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يقول خبت وخسرت هلكت وثبت يدك، كيف ما تأمني والله أمني من السماء على القرآن؟ فقال عمر دعني أضرب عنقه رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لا، يخرج من ضئضئ هذا، وضئضوه قيل ثديه وقيل يده، لأن له يد كانت كحل الشاه، وقيل ثدي الشاه كانت على يده اليسرى فيها شعرات. قال يخرج من ضئضة هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فهؤلاء هم الخوارج، أخذوا بالحكم الظاهر وسرقوا حقائق الأمور، فأدركهم سيف الله المنتظى أبو الحسن فقتلهم قتل عاد، وكانت من حسناته. فالإمام العادل أعدل الناس الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أتى الأئمة العجول بعده عليه الصلاة والسلام. وإنما المقصود من هذا أن من والله الله أمرا من أمر هذه الأمة فليتق الله وليعدل، إن كان مديرا في مدرسة أو مسؤولا في الحكومة أو موظفا أو رائدا في بيته أو مسؤولا في سفر وأميرا في سفر أو إماما عاما أو أميرا أو قاضيا، فليعلم إنه يأتي يوم القيامة إما عادل يظله الله في ظله أو جائر يتلفه الله عز وجل. ولذلك أورد أهل السير عن علي بن أبي طالب رضي الله عن علي وأرضاه، وعلي سيره وسير أبي بكر وعمر وعثمان، هؤلاء الصفوة هي التي تحيي القلوب بإذن الله عز وجل. والذي يريد أن يعرف ويتعرف على الإسلام فعليه أن يقرأ سير هؤلاء، فإنهم هم الذين هداهم الله وذكرهم في كتابه. أتى ففقد درعه ضاع منه فأخذه يهودي، فمر علي رضي الله عنه فرأى درعه على اليهودي فمسك اليهودي بتلابيب ثوبه وقال درعي يا يهودي. وعلي ذاك الوقت أمير المؤمنين خليفة المسلمين من شرق الأرض إلى غربها، يعني شرق الأرض الإسلامية، وبإمكانه أن يدعو الجنود فيضرب هذا اليهودي حتى ما يدري أين الشرق من الغرب ويأخذ الدرع منه، لكن لا، فالأمر شورى والخلافة بيعة والحق حق والحقوق قضاء. فقال اليهودي ليس بدرعك هذا، فقال علي بل درعي والله والواجب أن يصدق. قال أتحاكم أنا وياك؟ قال أنا الخليفة. قال لا، أنت تحكم لنفسك لكن نريد غيرك، ويريد اليهود يمتحنه. فذهبوا إلى شريح القاضي وهو أحد قضاة علي رضي الله عنه وأرضاه، فلما أتوا إليه قام القاضي شريح فرحب بعلي بن أبي طالب. قال علي لا ترحب بي لأنني خصم، أنا جئتك اليوم خصم ما جئتك خليفة، إذا جئتك خليفة فرحب بي، فلكن ساوي بيننا في لحظك ولفظك. فأتى شريح فقال اجلس هنا يا أمير المؤمنين. قال لا تجلسني هنا لأنني خصم، إما أن تجلسنا سويا في مكان واحد أو اجلسنا على الأرض في مكان واحد. فأجلس علي بجانب اليهودي على الأرض وجلس شريح على كرسي له. فأتى يقول هل لك بينه يا أمير المؤمنين أن الدرع درعك؟ قال نعم، يشهد لي شاهد. قال من شاهدك؟ قال الحسن ابني. قال أنت تعرف أن الابن لا يشهد لأبيه لكن يريد يختبر القاضي هو علي. قال فإذا فلا، ما عندي شاهد. قال فالدرع درع اليهودي لأنه ما أتيت ببينه. فأخذ اليهودي فولى ثم التفت وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، آمنت بهذا الدين الذي أجلسك يا أمير المؤمنين في مجلس معي، والله الذي لا إله إلا هو إن الدرع درعك. فأعطاه وسلمه ودخل في الإسلام. فمثل هذا وأمثاله من أئمة الإسلام هم الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك يقول شوقي في الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا حكمت فلارتيابك أنما جاء الخصوم من السماء قضاء، جاء الخصوم من السماء قضاء. وعمر رضي الله عنه وأرضاه مثل العدل في الإسلام، ولذلك قصصه لا تنتهي أبدا، ولكن نجتزي ببعض المواقف، منها أنه كان جالس مع الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم في المدينة في في ضحى نهار وإذا برجل يقدم من البادية، وهذا الرجل أو الشباب ثلاثة، وإذا هم يسحبون رجلا بيده، فيقول عمر ما لكم ماذا وقع؟ قالوا هذا قتل أبانا. قال وما الخبر؟ قالوا أتى أبونا بجمل معه فرعى جمله مزرعة هذا الرجل، فقام عليه هذا الرجل فأخذ حجر فألقاه على رأس أبينا فقتله. فالتفت عمر إلى الرجل فقال أقتلت أباهم؟ قال إيه نعم قتلت أباهم. قال وما حملك؟ قال عدا بجمله في مزرعتي فظننت أنني لا سوف أؤخره بالحجر فرميته فقتلته. قال القصاص حكم الله عز وجل القتل. قال يا أمير المؤمنين أسألك بالله الذي لا إله إلا هو أن تمهلني 3 أيام. ثم قال والله الذي لا إله إلا هو إن أهلي في الصحراء ما معهم معول إلا أنا بعد الله عز وجل، ولا خليفة لهم بعد الله إلا أنا، ما يعلم أين ذهبت من أرض الله، لأنني لما قتلت أبا هؤلاء الصبية اقتادوني إليك ولم أخبر أهلي. قال عمر لن تذهب لأنك خصم وقد حكم عليك بالقصاص إلا أن تأتي بكثير. فالتفت إلى الصحابة فإذا هو لم يعرف أحدا منهم أبدا، فعاد النظر إليهم ويا سبحان الله فتية ونسبة وراءة وصبية، كيف يقتل في المدينة وهم لا عندهم لا خبر ولا خليفة لهم بعده ولا وال إلا الله عز وجل. فالتفت في الصحابة ثم نظر فيهم فرأى أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه وإذا على وجهه النور والخشية والزهد والورع، فقال يا شيخ أنا ما عرفتك لكن أسألك بالله الذي لا إله إلا هو أن تكفلني فإني سوف أعود. قال أبو ذر ومن بيني وبينك؟ قال بيني وبينك الله. قال أبو ذر وعيناه تدمع كفى بالله وليا وكفى بالله حسيبا. فقال عمر رضي الله عنه أكفلت يا أبا ذر؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، والله لو كنا في الجاهلية لكفلته، كيف وقد أتاني موثقا من الله عز وجل. ولذلك لما أتي بيعقوب عليه السلام قال لأبنائي طلب الموثق، قال فأتوه موثق من الله عز وجل، قال الله على ما نقول وكيل، ومن رضي بالله وكيلا كفاه الله عز وجل. فذهب الرجل وبقي أبو ذر، وجلس الصحابة رضوان الله عليهم، وأتى 3 أيام انتظروا، وفي اليوم الرابع جلس عمر رضي الله عنه الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، حتى يقول والله لو فصل عظمي عن لحمي لا أعملن بسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس ودعا هذا الرجل الفتية الصبية أو الشباب الذين يطلبون بدم أبيهم، ودعا أبا ذر، فخرج أبو ذر فقال أجاء الرجل؟ قالوا ما أتى من البادية. قال الله المستعان، لأنه القصاص في ذاك الوقت السيف. فجلس الصحابة وانتظروا وكانوا يطالعون، ويخرج أحدهم ينظر في الصحراء هل يرى أحد، وتأخر الرجل حتى قرب الغروب. قال عمر رضي الله عنه انغربت الشمس فالقصاص يا أبا هرنة دمك. قال يا أبا ذر، قال يا أمير المؤمنين كيف؟ قال والله لا أمهلك حكم الله عز وجل أنت عن أبيهم لأنك كثير. فلما أوشكت الشمس على الغروب وإذا بذاك الرجل مقبل وهو يجري جيا، فلما دخل ألقى نفسه قال والله ما أكلت منذ صباح وما شربت لأدرككم في هذا اليوم، ذهبت إلى أهلي والله لقد تركت صبيتي وبناتي يتبافون. فتأثر الصحابة كثيرا، والتفت عمر رضي الله عنه قال القصاص حكم الله عز وجل. فقام الشباب قالوا ما دام أن هذا وفى مع الله عز وجل فلا يكون أوفى منا، قد عفونا عنه وقد سامحناه. فقام عمر فقال عفى الله عنكم يوم العرض الأكبر، وجزاك الله بوفائك خيرا يوم أتيت، وبارك الله فيك يا أبا ذر لأنك كفلتهم في ذات الله عز وجل. فقاموا محمودين، وكانت صورة بارعة من صور العدل التي مثلها عمر رضي الله عنه وأرضاه للأمة. والله عز وجل يقول لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم بما نسيوا من الحساب. وأما الصنف الثاني فهو الشاب الذي نشأ في طاعة الله وفي عبادة الله، لا يعرف إلا القرآن ولا يعرف إلا المصحف ولا يعرف إلا ذكر الله عز وجل، وهذا عزيز نادر، حتى يقول الغزالي إنه نادر جدا في الأمة. لكن من الناس من يشيه الله نشعة حسنة ويربيه على طاعته سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث يعجب ربك سبحانه وتعالى من الشاب ليست له صبوة. معنى الحديث أن الله يتعجب سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات من شاب ما يعصي الله عز وجل. يتعجب أن هذا الشاب عنده قدرات وعنده طموح وعنده قوة وعنده فتوة ثم لا يعصي الله عز وجل فيتعجب الله منه. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يستحي أن يعذب شابا في الإسلام. فإذا كان الله يستحي فوق سبع سماوات أن يعذب شابا في الإسلام فما بالك بالذين لا يستحون من الله تبارك وتعالى. ومن الشباب الذين ذكر عنهم أهل التراجم في السير والأخبار أيوب بن تميمة السختياني، وهو من رواة البخاري ومسلم. كان في العشرين من عمره إذا خرج إلى السوق ونظر الناس إلى وجهه تركوا بضائعهم وقاموا على أرجلهم يقولون لا إله إلا الله. حتى يقول الحسن البصري إذا رأى أيوب هذا سيد شباب أهل البصرة وإني لأظنه من أهل الجنة. هذا أيوب كان لا يعرف إلا الله عز وجل، فكان من بيته إلى مسجده ويأتي يقرأ الحديث على الناس فتغلبه عيناه بالدموع فيميط عن أنفه ويقول ما أشد الزكام، يظهر أن هناك زكام وهو البكاء. وكان كما يقول الإمام مالك ما ظننت أن في أهل العراق خيرا حتى رأيت أيوب بن تميمة هذا وهو شاب قدم علينا، فرأيته سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره ثم بكى حتى كادت أضلاعه تختلف. فهذا من الشباب الذين نسأل الله أن يظلهم في ظله وأن يظلنا معه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر الذهبي وغيره من أهل التواريخ والسير أن سهل بن عبد الله التستري كان شابا صغيرا، فكان يقرأ القرآن في مسجد مع شيخه، فكان شيخه يحبه كثيرا، فذهب زملائه إلى آبائهم وقالوا يا آبائنا شيخنا يحب سهل أكثر منا. فذهب آباؤهم إلى هذا الشيخ فقالوا كيف تقدم سهل دائما وتحبه على أبنائنا وهم سيان في القراءة وفي التلاوة؟ قال لأن سهل يخاف من الله عز وجل أكثر من أبنائكم. قالوا دلل لنا على ذلك. قال أدلل لكم على ذلك. وكان هذا الشيخ حكيما ذكرت عنه القصة. فقال لهؤلاء الشباب الطلاب ليأتي كل منكم بدجاجة. فأتوا في الصباح كل واحد منهم بدجاجة، فلما أحضروها قال اذهبوا بها كل منكم يذهب بهذه الدجاجة إلى مكان لا يراه فيه أحد ويذبحها. فذهبوا جميعا كل بدجاجته، فلما اختفوا ذبح كل واحد منهم دجاجته إلا سهل فما ذبح دجاجته. ورجعوا إلى الشيخ فقال أذبحتموا دجاجكم؟ قالوا نعم. قال وأنت؟ قال ما ذبحتها. قال ولما؟ قال لأنك قلت لي في مكان لا يراني فيه أحد والله معي في كل مكان. قال فلما أتيت وسللت هذه السكين لأذبح هذه الدجاجة تذكرت الله فكففت. قال نعم. وأنت ممن نسأل الله أن تكون، أو كما قال ممن يعبد الله كأنه يرى. فهذا هي أعظم درجات الخشية من الله، هؤلاء من الشباب الذين يحبهم الله عز وجل وأنشأهم في عبادته ويظلهم في ظله. وأما قوله عليه الصلاة والسلام رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فهذه أعلى درجات المحبة. وهؤلاء من الأصناف الثلاثة الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثم ذكر منها أن يحب الرجل أو يحب المرء لا يحبه إلا لله. فإذا أحببت رجلا لله لا لتجارة ولا لمنفعة ولا لمكسب فأبشر ثم أبشر أنك من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومعنى اجتمع عليه أي دخل في محبته سبحانه وتعالى، فكان اجتماعهم بسبب المحبة فيه. وتفرق عليه أي سافر أحدهم وفارق صاحبه أو مات أحدهم عن الآخر وهو حبيب له في الله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين الرجلين من الصحابة ويجعلهم إخوان، فآخى بين سلمان وأبي الدرداء، وتآخى كذلك في الله سلمان وعبد الله بن سلام. فقال عبد الله بن سلام لسلمان إني أحبك في الله فأسألك بالله عز وجل إذا مت، وهذه القصة في صفة الصفوة وفي غيرها، إذا مت يقول عبد الله بن سلام وهو أصله يهودي لكنه أسلم، يقول لسلمان أسألك بالله إذا مت قبلي أو مت قبلك أن تحرص إذا تلاقينا في المنام أن توصيني بخير تدلني على الله أو يدلني على الله هذا الخير. وأرواح المؤمنين تتزاور في المنام، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة وليس من الأصول، لكن ذكرها ابن تيمية، فإن الأرواح تتزاور. ولذلك قد يرى المسلم أخاه المسلم في النوم وقد مات ذاك، ويخبره بأكلام ويتحدث إليه بأمور ويوصيه بوصايا، فتشارط وتعهد على ذلك. فمات عبد الله بن سلام قبل سلمان الفارسي، فرآه في المنام، قال كيفك؟ قال أنا في عيشة راضية، وأنا أرى الله سبحانه وتعالى كل جمعة يوم المزيد. قال فماذا وجدت خير العمل؟ قال ما وجدت خير عمل من التوكل على الله، فأوصيك بالتوكل على الله. فكانت هذه وصيته له، فهم تحابوا في الدنيا فكانوا أحباب حتى في الآخرة وحتى في حياة البرزخ. ولذلك قال أبو الحسن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه: تزوجوا من الإخوان فإنهم ذخر في الدنيا وذخر في الآخرة. قالوا يا أبا الحسن أما في الدنيا فصدقت، ولكن في الآخرة متى؟ قال أما سمعتم الله يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن خالل أخاه على في ذات الله عز وجل كان خليلا له في الآخرة، وكان مشفعا مقبولا فيه إذا رضي الله أذن له، وكان من أهل الشفاعة. فالمتحابون يناديهم الله عز وجل كما مر: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فيقوم نزاع القبائل في الحديث، يقوم نزاع القبائل فيجتمعون حتى يظلهم الله في ظله. من هم نزاع القبائل؟ قال: قوم اجتمعوا لا على حسد ولا على سدد ولا على نسب، وإنما جمعهم الحب في الله. هذا من واد وذاك من واد، وهذا من شعب وذاك من شعب، وهذا من قبيلة وذاك من قبيلة، جمعهم الحب في الله. فيناديهم الله عز وجل فيقومون يتخطون الناس حتى يظلهم الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. وفي الحديث الصحيح أن رجلا خرج من قرية إلى قرية يزور أخا له في الله، فأرصد الله على مدرجته ملكا من الملائكة. فلما مر الرجل قال له الملك: أين تذهب؟ أين تريد؟ قال: أريد ذاك الأخ لي في الله. قال: هل لك من نعمة أو هل له من نعمة عليك يربها أن يتعاهدها فأنت تريد مكافأته؟ وفي لفظ: هل لك عليه من نعمة تربها؟ أي هل هناك سبب دنيوي أو مصلحة؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هو وإنما أحبه في الله. قال: فأنا رسول الله، يعني ملك أرسله الله، أشهد أو أخبرك أن الله رضي عنك ورضي عن صاحبك، وفي لفظ: وأنكما من أهل الجنة. والسبب لأنه زاره في الله. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتزاورين فيا، والمتجالسين فيا، والمتباذلين فيا. المتجالسين الذين يجلسون إلا على محبة في الله، ويتزاورون محبة في الله، ويبذل بعضهم بعضا لبعض في الله عز وجل، فهذا وجبت لهم محبة الحي القيوم، هذا الحب في الله عز وجل. ولذلك يقول الإمام الشافعي كما تعرفون، يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. قال له الإمام الأحمد: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم قد تناولنا الشفاعة، لأنه من أهل البيت الإمام الشافعي. لكن من تواضعه يقول: أما أنا فمن أحسن صفاتي أني أحب كل صالح ولو لم أعمل بعمله. يقول: أنا عاصي تواضعا منه، لكن أحب الصالحين وأكره العصاة وبضاعتي مثل بضاعة العصاة. ولذلك من علامة المؤمن أنه يحب المؤمنين ولم يعمل بعملهم، ويبغض العصاة ولو يعمل بعملهم. ومن علامة المنافق أنه يكره الطائعين ويعاديهم، ويحب العصاة ويعمل بعملهم. فهذا فارق بين من يحب في الله عز وجل ومن يحب لغير الله. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: كان صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطبنا، فدخل أعرابي فقطع عليه صلى الله عليه وسلم، أو قطع الأعرابي خطبته عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت صلى الله عليه وسلم ومر في خطبته، فلما انتهى قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال المرء يحشر مع من أحب، المرء يحشر مع من أحب. قال أنس فوالله ما فرحنا بمثل هذا الحديث، فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولو لم نعمل بعملهم. ويوم يأتي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد فيستنفر الناس للقتال ويقف على المنبر ويستحثهم إلى المعركة، يقول أحد الشباب يا رسول الله اتركنا نخرج إلى المعركة، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام القتال سوف يكون في داخل المدينة، وهذا هو الرأي الأصوب، وقد أشار به كبار الصحابة أن يبقى عليه الصلاة والسلام محصنا داخل المدينة حتى يدخل كفار قريش فيكون قتلهم داخل المدينة. فلما رأى صلى الله عليه وسلم هذا الرأي قام أحد الشباب اسمه سالم بن مالك وقال يا رسول الله لا تحرمنا لقاء الأعداء ولا تحرمني دخول الجنة، والله الذي لا إله إلا هو لا أدخلن الجنة. فتبسم عليه الصلاة والسلام قال بماذا تدخل الجنة؟ قال بأن يحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. قال إن تصدق الله يصدق. فقتل في المعركة وكان من أهل الجنة، والسبب أنه يحب الله ورسوله. وذكر ابن كثير عن بعض الأمراء في المجلد 14 من البداية والنهاية عن بعض أمراء بني أيوب، قال كان في الدنيا عليه بعض الخطايا وكان من الأمراء الذين أفادوا في الجهاد. قال فلما توفي رؤيا في المنام رآه العلماء في المنام وله جناحان من نور يطير في الجنة من شجرة إلى شجرة. قالوا يا فلان أنت فلان؟ قال نعم. قالوا والله ما كان عملك في الدنيا بذاك. قال أما سمعتم أن في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام المرء يحشر مع من أحب؟ قالوا بلى. قال فوالله الذي لا إله إلا هو ما كان في الدنيا شيء أحب لي من الله ورسوله أو رسوله، فأبلغه المحبة مع شيء من العمل إلى هذه المنزلة. ولكن لا يغتر مغتر، كما يقول الحسن لا يقول أحدكم المرء يحشر مع من أحب فيعمل عمل الجبارين ويريد أن يحشر مع الطائعين، هذا شيء. فإن النصارى أحبوا عيسى حتى ألهوه وهم في النار وهو في الجنة، لكن المقصود أن يكون هناك أصول من العمل، ثم تحب من التقى عليك في المنزلة فإن الله سوف يحشرك في زمرته، بشرط أن يكون عندك عمل، أصل من عمل، أصل من طاعة، من فرائض، من واجبات، فإن الله عز وجل سوف يبلغك منزلة الذي ما بلغت منزلته بالعمل. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وأكثر من سمع في التاريخ أنهم تحابوا في ذات الله الصحابة، حتى يقول عمر يا أيها الناس والله إنها لتطول بي الليلة شوقا لأحدكم أو لبعضكم فإذا أصبحت الصباح التزمته. تطول الليلة، يتذكر عمر أحد الصحابة فتطول عليه الليلة، فيأتي الصباح فإذا صلى الفجر التزم الصحابي وهو ما مرت إلا ليلة واحدة. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه يتذكر الصحابة كما ذكر ابن كثير في ترجمته، ويبكي بعد صلاة الفجر ويقول كلاما ما معناه أنهم ذهبوا وخلفوني. ولما نزل إلى طلحة بعد أن قتل كف التراب عن وجهه وقبله وقال أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والذي أسس بينهم الإخاء هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا إخوانا كما أراد الله سبحانه وتعالى، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وأما الرجل الرابع فهو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وأما قوله خاليا فمعناه الإخلاص. قال ابن تيمية في المجلد 23 هؤلاء السبعة بلغوا أصول العبادات أو أسس أصول العبادات. ثم ذكر أن رجلا من العلماء ألف كتاب اسمه اللمعة في السبعة، يعني السبعة الذين يظلهم الله، وتكلم عن الحديث وقال إن ما قال في الحديث خاليا معناه الإخلاص، معناه الإخلاص. فإن بعض الناس قد يتباكى عند الناس ولكن إذا خلى ما يبكي، ولذلك يقول أهل العلم احذر النفاق والرياء في ثلاثة مواطن: عندما تذكر الله أمام الناس، وعندما تبكي أمام الناس فإنها فتنة لكل مفتون، وعندما تتصدق أمام الناس. وقالوا عن الأوزاعي كما ذكر ابن كثير كان إذا خلى بكى حتى يرحمه جيرانه، فإذا خالط الناس ما رؤي ذلك، وهذا لأنه يخاف على نفسه، لكن بعض الناس يغلبه البكاء لخشيته وكثرة ما عنده من التقوى فلا يهمه هذا لأنه مخلص. لكن قال في الحديث خاليا لأنه أبعد عن الشبهة وأبعد عن الرياء والسمعة. يقول ابن القيم في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، قال تقي الدين ابن شقير: خرجت يوما من الأيام وراء ابن تيمية شيخ الإسلام، قال: فمضى شيخ الإسلام في طريق نحيف أراه ولا يراني، قال: فانتهى إلى مكان فرأيته رفع طرفه إلى السماء وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم بكى ثم قال: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. فهذا من الذين ذكروا الله وهم في خلوة، وذكر الله لا يلزم أن يكون تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل في الخلوة، لكن يقول أهل العلم: من رأى مبتلى فدمعت عيناه فهو من الذاكرين لله، لأن بعض المبتلين إذا رأهم المؤمن تدمع عيناه، إما أن ترى مبتلى قصة يداه أو قصة رجلاه أو ذهب جمال وجهه أو فقعت عيناه بمصيبة أو أصابه في أبنائه كارثة أو فقد وعيه وعقله فهو يمضي هكذا بلا عقل، أو أتاه مرض العضال عطل حواسه، فهذا تدمع العين لهذه الرؤية فيكون من ذكر الله. أو ترى آيات الله عز وجل في الكون. يقول ابن الجوزي: مررت حاجا فلما بلغت جبال العلا قريبة من تبوك أو في الطريق ما بين تبوك إلى المدينة، قال: فلما رأيت جبال العلا دمعت عيناي والله. وهذا لأن المؤمن قد يتذكر من رؤية جبال أو سهول أو أودية أو أشجار آيات الله عز وجل فتدمع عيناه فيكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك قد تدمع العين في خلوة إما أن يتذكر ذنوبه وخطاياه أو يتذكر أحبابه وأقاربه الذين سبقوه أو يتذكر بعض الأمور التي حصلت له فتدمع عيناه فيكون من الذاكرين الله عز وجل. إذا علم هذا فإنه يقول أهل العلم: يكفي مرة واحدة في العمر أن تبكي خاليا فتكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجلا ذكر الله خاليا أي في خلوة ففاضت عيناه، وأحسن ما يذكر الله عز وجل في جوف الليل الغابر أو في آخر الليل. والرجل الخامس: رجل قلبه معلق بالمساجد، وهذا وجه بلاغي وهي كناية عن حضور القلب وحضوره مع الصلوات. وهؤلاء صفة لطائفة من الناس من الأخيار يؤتيهم الله عز وجل من الاستقامة ما الله به عليم. ولذلك أحد الصالحين كان في الأفلاج، توفي قبل 30 سنة، اسمه محمد ابن عثيمين، هذا شاعر قبل 30 سنة توفي، يقول: مكث 30 سنة ما زار أحد ولا وصل أحد ولا جلس إلا مع أهله من البيت إلى المسجد، يفتح مصحفه بعد صلاة الفجر إلى الظهر، وكان صائما طيلة 30 سنة، وكان لا يذكر الله عز وجل. ذكروا عن ذلك وذكروا أن بعض العباد انقطعوا إلى الله عز وجل فكانت قلوبهم معلقة، وسوف يأتي بيان لهذه الجملة. أما قلبه معلق فما معناه أنه ترك قلبه في المسجد وذهب، لا، معناه أن قلبه متوله بالمسجد. ولذلك تجد من الصالحين من ينظر إلى ساعته دائما، متى يؤذن؟ تأخر المؤذن، كم بقي؟ متى تؤذننا في هذا البلد؟ فقلبه دائما معلق بالمسجد، غير الذين سهوا ولهوا ولغوا نسأل الله العافية وانصرفت قلوبهم، فإنه لا يقوم إن كان يريد أن يصلي إلا في آخر الوقت، وإذا أتى إلى الصلاة أتى ساهيا وقد صلى الناس، وقد تفوت الصلاة وينسى، لأن قلبه ما حضرت فيه عظمة الله ولا دخلت فيه هيبة الله ولا كانت فيه منزلة لله عز وجل. وإلا فإن الإنسان لا ينسى، المسلم أو المؤمن لا ينسى الله عز وجل، كيف ينسى؟ فإذا ذهب وقت الظهر وأتى العصر قال: والله نسيت ما صليت الظهر، فإذا أتى العصر قال: نسينا، ذهبنا عند مع فلان وتمشينا فنسينا العصر. أهذا مؤمن؟ دائما حاله هكذا. فإذا قلت لو صليت مع الجماعة قال: نسيت، ما تذكرت الوقت، ذهب عني. حتى يقول أبو الأعلى الموجودي في رسالته كيف تقرأ القرآن، يقول: هذا الدين يجب أن يكون على أقل الأحوال في رأسك مثل الصداع. هل تنسى الصداع الذي في رأسك؟ تنزل السوق والصداع في رأسك، وتدخل المسجد والصداع في رأسك، وأنت جالس في البيت والصداع في رأسك لا تنساه، فكيف ينسى الإنسان المسجد وبيت الله عز وجل؟ فرجل معلق قلبه بالمساجد. يقول عن الأعمش، هذا الإمام الأعمش رحمه الله أحد رواة الصحيحين من الذين حفظوا كثيرا على من دواوين الإسلام وفي الحديث النبوي، حضرته الوفاة فبكى ابنه كثيرا، فقال لابنه: ابكى ولا تبكى، فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام 60 سنة. وهذا من باب حسن الظن بالله عند سكرات الموت. ابكى أو لا تبكي، والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام 60 سنة. وقال ابن الجوزي عن عامر ابن ثابت ابن عبد الله بن الزبير قال ما كان يترك المسجد بل كان يأتي قبل الصلاة بأوقات، فأتى يوما من الأيام في الصف الثاني فقال الله المستعان، والله ما صليت في الصف الثاني منذ عقلت رشدي ما أصلي إلا في الصف الأول. قالوا فلما حضرت الوفاة في سكرات الموت أو قبلها بقليل سمع أذان المغرب فبكى بكاء طويلا. قالوا ما لك؟ قال يصلي الناس في المسجد وأنا أصلي في البيت. قالوا عذرك الله أنت مريض. قال والله لا يكون إلا خروج نفسي أو أصلي مع الناس يحملوني إلى المسجد. فحملوك الجنازة. قال فلما صلى مع الناس، هذا عامر بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، كان في آخر سجدة قبضه الله في آخر سجدة، فسلم الناس وإذا هو ساجد لله حركوا فإذا هو ميت. قالوا لأبنائي ما هذه الميتة السعيدة الحسنة؟ قالوا والله ما كان أبونا يقوم أي يوم إلا ويقول اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. فقلنا له يا أباه ما هي الميتة الحسنة؟ قال أن يتوفاني الله وأنا ساجد. فلبى له الله ما سأل فتوفي وهو ساجد. فهذا لأنه علم الله سبحانه وتعالى الصدق منه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام رجل قلبه معلق بالمساجد أي لا يفتى. وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام دائما إذا ازدحمت عليه الأمور والهموم والأحزان قال أرحنا بها يا بلال، وقل لبلال العزم من قلب صادقا أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان الثمانية. فكان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة يشتغل في مهنة أهله، يقطع مع أهله اللحم، يخصف نعله، يرقع ثوبه، يحلب شاته، يكنس بيته، وهو أشرف الخلق وأشرف من خلق الله عز وجل. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه فإذا سمع الله أكبر قام من مجلسنا كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، يقوم مباشرة. وذكروا في السير أن أحد الصالحين كان يعمل نجارا، لأن الطائفة المنصورة أو أهل النجاة يجعلهم الله عز وجل موزعين في الناس من عالم وإمام ومسؤول وفلاح وتاجر ونجار ومدرس ومعلم إلى غير ذلك الأصناف، يجعلهم الله هؤلاء أهل الجنة يوزعهم الله على هذه الأقسام جميعا. فقالوا كان يشتغل بالنجارة فإذا سمع الله أكبر لا يرد المطرقة وإنما يسقطها وراءه ويقوم. إذا علم هذا فمعنى معلق قلبه بالمساجد أنه دائما يتذكر بيوت الله ويتذكر وقت الصلاة، فإذا صلى الظهر قال أهل العلم إذا صلى الظهر تذكر العصر، فدائما قلبه بالأشواق. وهذا مجرب عند كثير من الناس حتى من الصالحين منهم ولم يؤتوا علما كثيرا، فإنك تجده إذا صلى المغرب يجلس مع أهله ومع أطفاله ويماجحهم ويدعبهم، ولكن دائما بعد الفترة والأخرى يناظر في الساعة أو يقول سمعتم الأذان أو يقول لأهله هل قرب العشاء أو يسأل، فقلبه دائما مستوفز. أما المنافق فإنه إذا صلى إن قدر له ضاع الوقت ما لم يقوم ويحرك وينبه ويصيح عليه، نسأل الله العافية. فإذا صلى قالوا فريضة تذكر في الأخرى. قال عدي بن حاتم الطائي كما في كتاب الزهد الإمام أحمد والله ما دخلت علي صلاة والحمد لله إلا كنت لها بالأشواق وتوضعت قبلها، قبل الصلاة. ولذلك كان أهل المدينة لا يؤذن المؤذن إلا وقد امتلت الصفوف في المسجد، يؤذن المؤذن وهم في المسجد صفوف، فتناقص الحال مع تناقص الأمة، خيرية الأمة تناقص حتى يأتي عند الإقامة المحسن منهم، ثم تناقص حتى بعضهم ما يأتي إلا وقد صلى الناس، وبعضهم يأتي وقد عاد الناس يسلم عليهم وهم خارجين المسجد ويبارك لهم أنهم صلوا ويقول أصليتم، هو ويعرف أنهم صلوا لكن يريد أعتذر كأنه ما درى، قال أصليتم، ويدري أنهم صلوا لأنه فرج نسك قالوا صلينا. ولذلك أحد الصالحين قال فاتتني صلاة العصر في جماعة فما عزاني أحد، ومات ابني فعزاني أهل البصرة جميعا، والله الذي لا إله إلا هو إن مصيبة تلك الصلاة بقيت في قلبي ومصيبة ابني ما أحسست بها. وذكر صاحب الحلية أن أحد الصالحين كذلك فاتته صلاة الجماعة في العشاء في حياته مرة واحدة، دائما محافظ على صلاة الجماعة ففاتته صلاة العشاء، قال الله المستعان قال لأهلي: الله المستعان، ما فاتتني صلاة في جماعة إلا هذه الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر 27 درجة، لا جرم والله لأصلينها 27 مرة. فقام فصلاها 27 مرة ثم نام، فرأى في المنام أن خياله عليهم ثياب بيض، وإذا هم جماعة المسجد وقد ذهبوا وهو وراءهم على أرجله يمشي ويجري ويحاول أن يصل فما يلحق، يحاول فما يلحق، يحاول فما يلحق. في الأخير التفت خيال منهم إليه وهو على أرجله وذاك راكب، قال: لا تحاول، نحن صلينا في جماعة وأنت صليت وحدك. وقد عاد 27 مرة. لكن علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ابن تيمية في المجلد 22 يقول: بل صلاة الجماعة واجب، ويرى هو كما ينقل عنه صاحب السلسبيل أنها شرط في صحة الصلاة، وإذا تخلف عنها متخلف فإنه يحارب ويحرك بيته. وقال: هو حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا استطاع الإمام لبيته أن يحرقه فليحوط عليه بيته إذا ما كان فيه ذرية ولا نساء، ويحرق عليه بيته. فإذا علم أن الرجل تخلف ولم يكن له عذر فإنه يحرق عليه بيته، حكمه في الإسلام ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر ما يتأثى، لأن المعاصي يقول: طاف الكيل أو بلغ الحزام الظبيين وبلغ السيل الزبا، ما أصبحنا في تحريف، أصبحنا نقول: يكفينا الله عز وجل من الكفر أن يدخل بيوتنا وأن يدخل حاراتنا، فنحن بالله سبحانه وتعالى نعتصم به سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهؤلاء القوم دائما قلوبهم معلقة بالمساجد، فهم ينتظرون القدوم على الله عز وجل، فقلوبهم دائما في المساجد، ومعناها كأنهم تركوا قلوبهم في المسجد وذهبوا بأجسامهم إلى البيوت. فمن أراد أن يظله الله عز وجل فليحرص كل الحرص أن يكون مسجد حارته والحي الذي هو فيه مدرسته الروحية، وأن يتذكر كلما تكاسل أن الله سوف يظله كلما أتى إلى المسجد في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأنه سوف يكون يمشي في النور التام كلما مشى في الظلم إلى المساجد، وأن كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة وتحط سيئة. فنسأله سبحانه وتعالى أن نكون من هذا الصنف، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في بعض الروايات قلب في الحديث قلب على بعض الرواة فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الذي تنفق اليمين ولأنها تعطي. وما معنى ذلك؟ أنه أن الشمال تدري وأنه يخف الشمال، ولذلك بعض الصالحين حملوها فكانوا يخفون شمائلهم، كان أحد إذا أراد أن يتصدق خف شماله ثم أعطى بيمينه. وهذا معنى يعني رقيق ولطيف، ولكن الصحيح في المعنى أنه من إخفائه للصدقة لا يعلم به إلا الحي القيوم، لا يدري به أحد أنه تصدق إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد أن يتصدق أخفى ثم أعطى الفقير أو المسكين أو المستحق، فلا يدري أنه تصدق ولا يتحدث ولا يدري بذلك إلا الله. ولذلك في الحديث وهو يقبل التحسين أن الله عز وجل يضحك لثلاثة سبحانه وتعالى، وضحكه يليق بجلاله لا كيف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تنزيل، إنما له صفة ضحك تليق به سبحانه وتعالى. يضحك لثلاثة، هؤلاء الثلاثة من هم؟ الأول منهم رجل سافر مع قافلة في سفر، فلما سافروا مشوا إلى آخر الليل قالوا: نريد أن ننام، فأنزلوا أمورهم وأنزلوا أغراضهم وأرادوا النوم، قالوا: في وقعة ولا أحسن على المسافر منها بعد تعب وعياء ومشقة لا يعلمها إلا الله. فلما وقعوا في الأرض ناموا، إلا هذا الرجل ترك النوم، قام فتوضأ بالماء البارد وقام يصلي على تعبه في السفر ومشقته وكلفته، وقام يدعو الله عز وجل، قال: انظروا لعبدي ترك النوم وأتى إلى الماء البارد وتوضأ منه يتملقني ويدعوني، أشهدكم أني غفرت له وادخلت الجنة. ورجل ثاني قال: كان في سرية قاتلت الأعداء، فلما اقتربت من الأعداء فرت هذه السرية، مسلمة السرية، إلا هذا الرجل، فلما فرت السرية قام فقال: يا سبحان الله، أنا فر من أعداء الله، والله لا أفر هذا اليوم. فخلع درعه من عليه ولقي العدو حاسرا لا درع عليه، فقاتل حتى قتل. قال الله لملائكته: اشهدكم أني غفرت له وأدخلت الجنة. ورجل ثالث كان في قافلة، سافرت هذه القافلة وذهبت، فمر بهم فقير مسكين محتاج، فمد يديه وقال: أسألكم بالله الذي لا إله إلا هو، أنا منقطع بي الحال، أن تؤتوني مما أتاكم الله. قال: فلم تلتفت له القافلة، إلا هذا الرجل تخلف عنهم حتى اختفوا وراء كمة أو جبل، فأخذ شيئا من مال وأعطاه الفقير ومسح على رأسه، فقال: الله يا ملائكتي اشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. فهذا رجل تصدق بصدقة وتخفى عن تلك القافلة حتى ما يعلم بصدقتي إلا الله. ذكروا أن علي بن الحسين زين العابدين ابن علي بن أبي طالب، وهؤلاء برية بعضها من بعض، والله سميع عليم، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا، نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم، أبناء فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب هذا يسمى زين العابدين، قال عنه الذهبي وقد ذكرنا ذلك في مناسبات، قال عنه في سير أعلام النبلاء بسند صحيح: كان يصلي في اليوم 1000 ركعة، في الليل 1000 ركعة. ولا ندري ما صفة هذه الصلاة، لكن هذه الرواية وردت، إما أنه كان يختصر في الصلاة فيقرأ الفاتحة ويكثر، أو كان يحتسب في النهار والليل، ولكن أحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إنما الشاهد أنه كان يخرج في الليل كل ليلة، قالوا: فيأخذ من الدقيق ومن السمن ومن الزبيب على ظهره ويمر على فقراء المدينة ويعطيهم في ظلام الليل بحيث لا يراه إلا الله. فعلم أهله في بعد من بعد فترة، فلما أتوا يغسلونه وقد توفي، أتوا يغسلونه وجدوا الخيوط، خيوط الحبال على كتفه، آثارها على كتفه، فسألوا أهله: ما له؟ قالوا: والله من كثرة ما كان يحمل من الدقيق ومن التمر والزبيب ويوزع على فقراء المدينة كل ليلة. فهذا من الذين أخفى صدقته بحيث لا يراه إلا الله عز وجل. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والصنف السابع من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله أن نكون منهم جميعا. هذا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أحب، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. قالوا: هذا نهاية المراقبة لله الحي القيوم. فهي امرأة وهو مستهن لها، يعني ليس عنده أهل، ثم إنها ذات منصب. ومعنى ذات منصب في الحديث أنه لا يخاف، فإن ذات المنصب يمكن أن تخرج نفسها وتخرجه، بخلاف غيرها فإنها لا تخاف من إقامة حدود، ولا تخاف أن يظهر عليها أحد أو يحبسها أناس أو يسجنها قوم، لا، ذات منصب تتصرف. ذات منصب ثم ذات جمال، فهي تدعو بجمالها، لأن بعض الناس قد يترك هذه الأمور لأن المرأة ليست جميلة. فلكن فقال: إني أخاف الله رب العالمين، فكان حقا على الله، حقا أوجبه على نفسه أن يظل هذا وأمثاله وأصنافه وأضرابه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأولهم يوسف عليه السلام، فإنه قال، يقول ابن تيمية كما ينقل عنه ابن القيم في مدارج السالكين: وأما يوسف عليه السلام فإن الله بلغه تلك المنزلة بأمور، منها أنه كان غريب، والغريب لا يخاف من العار كما يخاف صاحب البلد، الغريب ما يخاف من العار. ومنها أنه كان أعزب، ليس عنده أهل، وهو أدعى إلى الفاحشة أو أدعى إلى أن يتمتع. ومنها كذلك أن المرأة هذه كانت ذات منصب، فإنها بإمكانها أن تخرجها وتخرج نفسه وتخرج نفسها وتخرج يوسف عليه السلام. ومنها أنها ذات جمال، فهي امرأة ملك، فترك ذلك كله لله عز وجل، فكان سيد كل من دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أحب أن أخاف الله رب العالمين. وذكر صاحب حلية الأولياء وصفة الصفوة أن مسلم بن يسار أحد الصالحين كان من أجمل الناس، شاب خرج من مدينة إلى مكة يعتمر، فلما أصبح في الطريق عرض له امرأة فتاة من أجمل الفتيات فدعته إلى نفسها فبكى كثيرا، فاجتمع عليه أصحابه قالوا ما لك تبكي؟ قال الأمور، فاستحلفوه فأخبره. فلما أخذ العمرة وطاف قالوا صلى ركعتين عند المقام ثم نام، وهو جالس فرأى يوسف عليه السلام كأنه يطوف، فقال مسلم بن يسار من أنت؟ فما رأيت أجمل منك؟ قال أنا يوسف الذي هممت وأنت مسلم بن يسار الذي لم يهم. هكذا أوردها للعلم. وكان من أعظم المراقبة لله عز وجل أن يأتي الإنسان لمثل هذه الأمور فيتذكر عظمة الله ومراقبة الله فيكف نفسه. ولذلك يقول الأندلسي لابنه وهو يوصيه: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وقال الأول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولا تقل علي رقيب. وهنا بعض الإخوة يقول: ما هي الدلائل التي تجعلنا نعرف أننا من هؤلاء السبعة ومن بعضهم؟ وما هو العلاج الإنسان الذي يحاول أن يتفكر في خلق الله من الآيات الكونية وغيرها ويتأثر بذلك؟ أما ما هي الأمور الدلائل التي تعرفنا هل نحن من السبعة أو فينا صفة من صفات هؤلاء السبعة؟ فنحن شهداء الله في أرضه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فمن شهد له المسلمون بخير فهو من أهل الخير، ومن شهدوا عليه بالسوء فهو من أهل السوء، ومن شهد له الحي وأهل الحارة والقبيلة بالخير فهم شهداء الله عليه يوم القيامة. وأنتم تعلمون أن في الصحيح أن جنازة مرت به صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت وجبت، وأثنوا على الثانية شرا فقال وجبت وجبت وجبت، فقال عمر ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. والمسلم قد يعرف من نفسه بالدلائل، مثلا في صفة قلب، ورجل قلبه معلق بالمساجد يعرف هل هو يحب المسجد، هل هو محافظ على الصلوات، هل ما فاتته فريضة في الجماعة، فإذا عرف بذلك فليبشر نفسه ولكن لا يغتر ولا يعجب بنفسه، وليكن بين الخوف والرجاء، ويعرف بنفسه هل ذكر الله مرة خالعا ففاضت عيناه، إلى غير تلك الأمور. فالدلائل قائمة من نفسك ومن الناس، ويحاول المؤمن أن يطلب شهادة الناس عند الله لا رياء ولا سمعة، لكن ليكون له شهداء عند الله عز وجل، فإن الله يستشهد كل قبيل على قبيلهم، ويستشهد كل جمع على من خالطهم ومن زالهم. فليحرص المؤمن على أن يكون ذكره حسن، وأن تكون شهادة المؤمنين شهادة مقبولة عند الحي القيوم. وأما ما هو العلاج الذي يتذكر به الإنسان ويتفكر في الخلوات، فما هو إلا الدبة، وكلما خلى أن يحاول أن يتفكر وأن يتباكى إذا لم يبكي، فمن تباكى له أجر من بكى، لأن ما كل إنسان يستطيع، وبعض الناس لشتيمته ولنفسه ولو أن فيه صلاح وخير ما يستطيع أن يبكي، فعليه أن يتباكى كما كان عمر رضي الله عنه، رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر يبكون فتباكى معه، فإذا لم يبكي فليتباكى وليتفكر وليتأمل ولو بلا بكاء، فإن الله عز وجل لا يحرمه الثواب ولا الأجر. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي أوردت عنه صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث التي ينبغي أن يعيش المسلم في رياضها، وأن يتأمل، وأن يحاول يدخل مع هؤلاء السبعة، وأن يحاول أن يدخل ولو مع المتفصلين الذين يقول ابن القيم في الفوائد: إذا لم تكن مع الصادقين فادخل مع المتطفلين، فإن الله لا يرد ضيافة المتطفل، أو كما قال. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم أو ممن يحبهم ويحشر في زمرتهم، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يسقينا من حوض نبيه شربة لا نظمأ معدها أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.